فضلا عن قيام الليل، بل المحافظة كلها على الصيام وباقي الأوقات من النوم، بعد فضول الأكل وفضول الشرب وفضول المخالطة وفضول كل شر، ينهي ذلك في النوم الطويل الذي يؤدي إلى ترك صلاة الفجر أي إلى الكفر، يتعمد ذلك. هكذا سئلنا عدة مرات من شباب وصل بهم الطرف إلى هذه الدرجة، ونسأل الله لنا ولهم العافية والتوبة النصوح في هذا الشهر المبارك. فإن هذه الفضولة التي تقدم ذكرها تستحيل آلاما وظلوما يوما ما يكبر في السن فيجد أنه قضى شبابه في فضول المخالطة وفضول النظر وفضول الكلام وفضول النوم، يسبب له آلاما وظلوما. ولكن إن كان ذلك يسبب له التوبة والرجوع إلى الله، نعم الألم ونعم الحزن ونعم الهم والغم إذا كانت النتيجة التوبة والإنابة. لكن إذا كان لا يشعر بذلك، فليستمر فيما هو فيه، يبقى حياته في هم وغم وألم، يستحيل آلاما وهموما وهموما في القلب تعصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها، لا يجد من نفسه استراحة، كيف ينشرح باله وقد أعرض عن الله وعن ذكر الله وعن الكلام النافع والنظر النافع والاجتماع النافع، من أين له انشراح الصدر؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله: بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها من هذه الفضولة. ثم يقول: فلا إله إلا الله، ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، ضرب بسهم في فضول النظر فضول الكلام فضول الاجتماع، جمع هذه الأشياء كلها. فلا إله إلا الله، ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله وما أشد حسر قلبي. فبالمقابل: ولا إله إلا الله، ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة، الإنابة إلى الله والإحسان إلى عباد الله والإكثار من ذكر الله وغير ذلك من الخصال المحمودة التي تقدم ذكرها. وكانت همته طائرة عليها، على هذه الخصال، مشغول بها، قائمة حول تلك الخصال، فإن ذكر وعطاء وإحسان وتدبر لكلام الله وغير ذلك. ولهذا نصيب واجب في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، هم في نعيم في الدنيا قبل نعيم الآخرة. ولذلك نصيب واجب من قوله تعالى: إن الفجار لفي جحيم، في جحيم الدنيا قبل جحيم الآخرة. وبينهما مراتب متفاوتة لا يهتيها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت لكم الكتب التي يتوسع فيها العلامة ابن القيم في هذا الخصال، يؤكد فيها تلك الخصال المحمودة ويدعو إليها ويرغب فيها ويؤكد فيها تلك الخصال المذمومة ويحذر منها رحمه الله. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها الشراح في جميع هذه، أكمل الخلق واتساع القلب